إخوتنا في رحاب الإيمان، وأرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون لتلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة. نبقى مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم اتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله يا قرآن